الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان. كنا توقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب كفران العشير وكفر دون كفر. وذكرنا في الدرس الماضي بأن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الباب والأبواب التي ستأتي ليبين رحمة الله عليه بأن المعاصي وبعض المعاصي قد تسمى كفرا، بعض المعاصي قد تسمى كفرا، ولا يعني ذلك أن مرتكب هذه المعاصي يعد خارجا من ملة الإسلام. وهذا المعنى شرحناه يعني في الدرس الماضي بشيء من البسط والتفصيل، وعرفنا بأن الكفر في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة إذا أطلق فقد يراد به الكفر الأكبر، وقد يراد به الكفر الأصغر، وذكرنا عدة أمثلة لذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. بنفع النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصف قتال المسلم لأخيه المسلم، وصفه بأنه كفر، بأنه كفر. والكفر هنا هو الكفر الأصغر، ليس هو الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام، بل هو كفر أصغر، يعني يبقى مرتكب هذا الذنب، هذه الكبيرة وهذه المعصية، يبقى مسلما في دائرة الإسلام. إذن هذا هو يعني باختصار في بداية هذا الدرس، هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب، يعني أراد أن يبين بأن كلمة الكفر يعني قد تطلق على بعض المعاصي، ونبه رحمه الله على أن الكفر هنا المقصود به الكفر الأصغر الذي لا يخرج من ملة الإسلام. إذن يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب كفران العشير. العشير كما قلنا في الدرس الماضي هو الزوج، الزوج. وكفران العشير هي أن تجحد المرأة، أن تجحد المرأة إحسان زوجها وعشيرها، فهذا الجحود كما سيأتي في الأحاديث سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا أو كفرانا. إذا قال: باب كفران العشير وكفر دون كفر. وهذه من العبارات التي تطلق على الكفر الأصغر، لأن الكفر الأصغر عنده عدة إطلاقات عند العلماء، الكفر الأصغر عنده عدة تسميات، عدة إطلاقات عند العلماء. قد يسمى كفرا أصغر، قد يسمى كفرا عمليا، قد يسمى كفرا دون كفر. إذن هذه التسميات كلها يعني تطلق على الكفر الأكبر. والكفر الأكبر أيضا يقال له كفر أكبر، ويقال له أيضا كفر اعتقادي، كفر اعتقادي وكفر ناقض عن الملة، وهكذا. ثم قال فيه يعني جاء في هذا الباب وفي هذا المعنى، قال فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نبه الإمام البخاري رحمه الله بأن هذا المعنى الذي قصده في هذا الباب جاء في حديث أبي سعيد، والإمام البخاري هنا يعني لم يذكر حديث أبي سعيد، وإنما يعني أشار إليه إشارة فقط. والإمام البخاري رحمه الله قد خرج حديث أبي سعيد الخدري هذا في صحيحه، قد خرجه في صحيحه في مكان آخر، ولكن هنا اكتفى بالإشارة إليه. وحديث أبي سعيد الخدري هو ما جاء عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله، يقول أبو سعيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، أي في عيد أضحى أو في عيد فطر، وهذا شك من الراوي هل كانت هذه الحادثة في عيد الأضحى أو في عيد الفطر. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، يعني خرج إلى المصلى فصلى بالناس صلاة العيد. قال أبو سعيد: ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة. قال: فمر على النساء، يعني بعد أن وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الناس عموما، مر النبي عليه الصلاة والسلام إلى النساء، إلى مكان النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقنا، يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث النساء على الصدقة، حث النساء على الصدقة، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن أكثر أهل النار من النساء والعياذ بالله، أكثر أهل النار من النساء. وهذا يعني هذا السياق يدل كما قال العلماء على أن الصدقة من أعظم الطاعات والقربات التي تبعد الإنسان عن نار جهنم. الإنسان إذا أراد أن يبعده الله جل وعلا عن نار جهنم فعليه أن يكثر من الصدقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا يعني قالت النساء: وبما يا رسول الله، وبما يا رسول الله، يعني بماذا استحقت النساء يعني هذا الجزاء هذا المصير؟ فكنا أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعنة، تكثرن اللعن وتكفرن العشية، تكثرن اللعنة وتكفرن العشية. إذا الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى جحود المرأة لإحسان زوجها سماه ماذا؟ كفرانا، سماه كفرانا. وهذا الكفران أو هذا الكفر ليس كفرا بالله طبعا، هي لما يعني جحدت إحسان زوجها هذا لا يعني أنها كفرت بالله وخرجت من ملة الإسلام، ولكن سماه النبي عليه الصلاة والسلام يعني كفرانا أو كفرا، لأن بعض المعاصي قد تطلق عليها ماذا؟ كلمة الكفر، قد تطلق عليها كلمة الكفر طبعا لبيان يعني شناعة يعني هذه المعاصي، لبيان شناعة هذه الذنوب والمعاصي عند الله جل وعلا. إذن فالشاهد أن الإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن كلمة الكفر قد تطلق ولا يراد بها الكفر الأكبر، إنما يراد بها الكفر الأصغر. ولهذا لما ذكر البخاري هذا الباب وقال باب كفران العشير وكفر دون كفر، قال فيه عن أبي سعيد، فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر تحت هذا الباب حديث ابن عباس، فقال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. إذن أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار، والذي أراه النار هو الله جل وعلا، الله تعالى أرى لنبيه صلى الله عليه وسلم النار. وكان ذلك طبعا في عدة مناسبات، كان ذلك في عدة مناسبات، ولكن هذه الرؤية وهي رؤية عينية طبعا حقيقية، الرؤية المذكورة هنا هي رؤية عينية حقيقية، وهذه الرؤية كانت في صلاة الخسوف أو سميها الكسوف، يعني يجوز تقول خسوف الشمس أو كسوف الشمس، ويجوز أن تقول كسوف القمر أو خسوف القمر. فهذه الرؤية يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للنار يعني في كلامه هذا يعني كانت في صلاة الخسوف، خسفت الشمس، خسفت الشمس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس صلاة الخسوف، صلى بالناس صلاة الخسوف، وفي أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة الصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام مرة تقدم، يعني كان يصلي في مكان ثم تقدم، تقدم خطوات إلى الأمام، ورأوه مرة تأخر، ورأوه مرة تأخر، فلما أتم النبي عليه الصلاة والسلام صلاته سألوه عن سبب تقدمه وتأخره، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه وهو يصلي صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف أراه الله تبارك وتعالى الجنة، أراه الله تبارك وتعالى الجنة. ولما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يتناول منها عنقودا، يعني عنقود عين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الجنة وأراد أن يتناول عنقود عين ولم يتناوله، ولما رأى النار عليه الصلاة والسلام تأخر، تأخر عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام أريد النار. وبالمناسبة يعني هذا الحديث هو حديث مختصر من حديث طويل، يعني الإمام البخاري رحمه الله اختصره يعني رواه هنا مختصرا، إذن هو حديث مختصر من حديث طويل، يعني جاء في سياق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخسوف. إذن يقول عليه الصلاة والسلام أريت النار، يعني في ذلك المقام النبي عليه الصلاة والسلام رأى النار، رأى النار. قال عليه الصلاة والسلام فإذا أكثر أهلها النساء، إذا أكثر أهلها النساء، إذن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكثر من يدخل النار هم النساء، يعني في النار النساء أكثر من الرجال، هذا هو المراد، النساء أكثر من الرجال. وهذا المعنى يعني جاء في عدة أحاديث، جاء أيضا في حديث عمران ابن حصين الذي يرويه عنه الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الجنة فإذا أكثر من دخلها الفقراء. قال رأيت الجنة فإذا أكثر من دخلها الفقراء. قال ورأيت النار فإذا أكثر من دخلها النساء. إذا قال هنا فإذا أكثر أهلها النساء. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام يعني سبب يعني كثرت يعني دخول النساء للنار والعياذ بالله، فقال عليه الصلاة والسلام يكفرن، يكفرن يصدر منهن كفر والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام يكفرن. طبعا الصحابة لما سمعوا كلمة الكفر ظنوها الكفر بالله، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قيل أيكفرن بالله، يعني هذا الكفر الذي ذكرته هل هو الكفر بالله، الكفر الذي يخرج من ملة الإسلام، يكفرن بالله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يكفرن العشير، يكفرن العشير. والعشير كما قلنا هو الزوج، هو الزوج، والعشير هو المعاشر، المعاشر، لأن الزوج يعاشر المرأة ويعيش معها، فسمي لأجل ذلك عشيرا. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد بالكفر هنا هو كفر إحسان الزوج، كفر إحسان العشير، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يكفرن العشيرة. ثم زاد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إيضاحا وبيانا، فقال عليه الصلاة والسلام ويكفرن الإحسان، يعني يجحدن إحسان الزوج، يجحدن إحسان الزوج، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. ثم زاد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بيانا وإيضاحا، فقال عليه الصلاة والسلام لو أحسنت إلى إحداهن الدهر. ما معنى الدهر؟ يعني العمر كله، العمر كله. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، ثم رأت منك شيئا، يعني شيئا لا يعجبه، رأت منك شيئا لا يعجبه. وشيئا هنا يعني جاءت نكرة، شيئا كلمة شيئا يعني جاءت نكرة. قال العلماء لإفادة التقليل، يعني لو أحسنت إليها إحسانا عظيما ثم رأت منك شيئا يعني قليلا صغيرا لم يعجبها، سيحملها ذلك على إظهار ماذا؟ جهودها لإحسانك. ولهذا قال ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط، يعني ما رأيت منك خيرا أبدا. إذن فالشاهد، الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى جحود المرأة لإحسان زوجها سماه النبي عليه الصلاة والسلام كفرا، لأنه قال يكفرنا سماه كفرا. ولكن المراد بالكفر هنا هو كفر دون كفر، هو كفر دون كفر، هذا هو يعني مقصود الإمام البخاري رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. وهذا الحديث طبعا يعني فيه عدة فوائد، منها تحريم كفران النعم، تحريم كفران النعم، يعني سواء كانت هذه النعم من الله جل وعلا وهذا من أعظم أنواع الكفران طبعا، أو كانت هذه النعم من مخلوق كزوج أو أب ونحو ذلك. إذا فيه تحريم كفران النعم وجحود النعم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان قد يعذب على جحد الإحسان، الإنسان إذا جحد الإحسان، جحد إحسان من أحسن إليه فإنه قد يعذب على ذلك. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكثر النساء أو الكثير من النساء يدخلن النار بهذا السبب. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث بأن جحود الإحسان من الكبائر، لأن العلماء قالوا يعني ضابط الكبيرة، ضابط الكبيرة أن يأتي عليها وعيد بالنار، يعني كل ذنب توعد الشرع صاحبه بالنار فهو كبيرة، وهنا طبعا يعني جاء وعيد بالنار على يعني جحود الإحسان، فدل ذلك على أنه من الكبائر. أيضا في هذا الحديث بيان عبر حق الزوج، بيان عبر حق الزوج على المرأة، فحق الزوج على المرأة عظيم جدا، حق الزوج على المرأة عظيم جدا، يعني إلى درجة لا تتصورون ما شاء الزوج له حق عظيم جدا على امرأته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، طبعا في ديننا في شرعنا السجود للمخلوق محرم، سجود للمخلوق محرم، سجود لا يكون إلا لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقها أو حقه عليها، لعظم حق الزوج على المرأة. إذن فالزوج يعني له حق عظيم جدا على المرأة، ولهذا يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن الكثير من النساء يدخلن النار بسبب جحودهن بحق هذا الزوج وإحسانه، فدل ذلك على عظم حقه عليها. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لأن بعض المعتزلة ينكرون ذلك، يقول ما كاش دوك جنة ونار، ما كاش هما، يخلقهما الله تعالى يوم القيامة، يعني يوم القيامة باش رب العالمين يخلق الجنة والنار، لأن الناس يعني تناعم وتعذب يوم القيامة، إذا فما فائدة وجود الجنة والنار؟ فهذا الكلام المعتزلي كلام باطل، ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، موجودتان الآن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث رأى الجنة ورأى النار، فدل ذلك على أنهما موجودتان ومخلوقتان الآن. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن بعض أهل التوحيد قد يعذب يوم القيامة، بعض أهل التوحيد يعذبون يوم القيامة بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث، وهو الذي لأجله أورد البخاري هذا الحديث تحت هذا الباب، يعني جواز يعني إطلاق كلمة الكفر على بعض المعاصي، ولا يكون الكفر هنا كفرا أكبر، بل هو كفر أصغر، بل هو كفر أصغر، ولكن هذا الإطلاق طبعا يعني لا يكون يعني من قبلنا نحن، يعني كي تنفع أن نسميه معصية كفرا نسميها كفرا، لا، يعني نطلق كلمة الكفر على المعاصي التي سماها الشرع كفر. ولهذا نقول مثلا يعني سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتال المسلم كفر، وأما الزنا فلم يسمى كفرا فلا نسميه كفر، إذا يعني قتال المسلم كفر فنسميه كفر، والكفر هنا كما قلنا هو كفر دون كفر، كفر أصغر. أما رجال الإسناد، قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي أبو عبد الرحمن المدني، أبو عبد الرحمن المدني وهو ثقة عابد، وهو ثقة عابد من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، قال عن مالك، ومالك بن أنس، مالك بن أنس الأصبحي المدني إمام دار الهجرة، وهو إمام كبير عظيم الشأن ومعروف، ومر معنا في عدة مناسبات في أحاديث هذا الكتاب. قال عن زيد ابن أسلم، وهو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر ابن الخطاب، هو زيد ابن أسلم العدوي وهو من التابعين، من ثقات التابعين، وهو ثقة عالم، وهو ثقة عالم. وبالمناسبة يعني زيد بن أسلم له ثلاثة أبناء هم أيضا محدثون، له ثلاثة أبناء هم أيضا محدثون، يعني يروون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم جميعا ضعفاء. يعني عنده ثلاثة أبناء كلهم ضعفاء، يعني عنده عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، وعنده أسامة ابن زيد ابن أسلم، وعنده ثاني عبد الله، عبد الله بن زيد ابن أسلم. وهؤلاء يعني كلهم ضعفاء، ولكن أبوهم ثقة فاضل عالم من كبار ثقات التابعين. قال عن عطاء ابن يسار، عن عطاء ابن يسار، وهو عطاء ابن يسار الهلالي المدني، أبو محمد، كنيته أبو محمد، وهو ثقة فاضل أيضا. عن ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد كله مدني، يعني رواته كلهم من المدينة، كلهم من المدينة، وإن كان ابن عباس طبعا يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى بالمدينة، بل انتقل إلى الطائف ومكة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتنقل بين مكة والطائف رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه طبعا سكن المدينة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فصح بذلك أن هذا الإسناد رجاله كلهم من أهل المدينة. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك دائما في نفس السياق، قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، باب المعاصي من أمر الجاهلية. أراد أيضا الإمام البخاري رحمه الله أن يبين بأن بعض المعاصي قد يطلق عليها بأنها من أفعال أهل الجاهلية، من أفعال أهل الجاهلية، ولا يعني ذلك أن أصحاب هذه المعاصي يكونون مالا كفارا، هذا لا يعني أنهم كفار، كما سميت المعاصي كفرا ولم يعني ذلك أن أصحابها يكونون كفارا خارجين من ملة الإسلام. هكذا أيضا قد تسمى بعض المعاصي بأنها من الجاهلية ومن أعمال أهل الجاهلية، ومع ذلك فلا يعني ذلك أن من ارتكبها يعني يكون يعني شخص جاهلي بمعنى أنه كافر خرج من ملة الإسلام، لا، بل هذا أيضا يعني من باب يعني التغليظ يعني في حق هذه الأعمال، يعني من باب التغليظ والتشديد في هذه الأعمال حتى يتركها الناس وحتى يتجنبها الناس. إذن يقول: باب المعاصي من أمر الجاهلية. ثم قال: ولا يكفر صاحبها بارتكابها. وهذا كأنه يعني رد على الخوارج، فيه يعني رد على الخوارج، وفيه رد أيضا على المعتزلة. إذن فأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن المسلم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر فيبقى مسلما، المسلم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الذنوب والمعاصي الكبار فإنه يبقى مسلما ولا يخرجه ذلك من دائرة الإسلام، خلافا للخوارج والمعتزلة، خلافا للخوارج والمعتزلة. يعني عند الخوارج من ارتكب كبيرة فإنه يخرج بذلك من دائرة الإسلام، يخرج بذلك من دائرة الإسلام ويصبح مال كافرا، ويصبح كافرا. وعند المعتزلة أيضا مرتكب الكبيرة يخرجونه من الإسلام، يخرجونه من الإسلام، ولكن يقولون يعني في أحكام الدنيا يقولون هو في منزلة بين منزلة الكفر والإيمان، ولكنه يوم القيامة سيخلد في نار جهنم. فأراد البخاري رحمه الله من خلال هذا الباب أن يرد هذا المذهب الباطل، مذهب الخوارج والمعتزلة الذين أخرجوا المسلم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر أخرجوه من الإسلام. فهذا المذهب مذهب باطل. وسيذكر الإمام البخاري رحمه الله عدة أدلة تدل على بطلان هذه المذاهب وعلى أن المذهب الحق في هذا الباب وفي غيره من الأبواب هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول الإمام البخاري هنا: باب المعاصي من أمر الجاهلية. قال: ولا يكفر صاحبها بارتكابها. قال: إلا الشرك، إلا الأعمال التي هي شرك. طبعا من ارتكب الشرك الأكبر خرج بذلك من دائرة الإسلام، من ارتكب شركا أكبر خرج بذلك من دائرة الإسلام. وأما من ارتكب المعاصي التي هي دون الشرك، ارتكب المعاصي التي دون الشرك ومنها كبائر الذنوب، فإنه لا يعد مشركا بل هو مسلم، مسلم بل هو مسلم. ولهذا قال: ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. ثم ذكر البخاري رحمه الله أول دليل في هذا، فقال لقوله أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذه العبارة يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري كما سيأتي في الحديث. طبعا أبو ذر الغفاري كما سيأتي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إنك امرؤ الإنسان فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فهل معنى ذلك أن أبا جهل أو أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه يعني صار كافرا من أهل الجاهلية؟ طبعا لا، طبعا لا. ولكن كانت فيه خصلة، يعني كانت فيه خصلة يعني تنافي الإيمان، تنافي أخلاق الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عنها وحذره منها بهذه العبارة، حذره منها بهذه العبارة، فقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن فالإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على شيئين، على شيئين. الشيء الأول أن بعض المعاصي قد تسمى جاهلية، وأنها من خصال أهل الجاهلية، ولا يعني ذلك أن ارتكاب هذه المعاصي كفر يخرج صاحبه من ملة الإسلام. إذن فالمعاصي من أمر الجاهلية كما قال في الباب. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن من وقع في هذه المعاصي التي هي من أمر الجاهلية لا يعد كافر، لا يعد كافر. ولهذا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لما وقع في شيء من ذلك لم يكفر، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: كفرت، جدد إسلامك، وإنما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل حتى يحذره ولا يقع فيه يعني من جديد، ولا يقع فيه مرة أخرى. إذا فدل ذلك على أن الذي يرتكب هذه الأعمال التي هي من أمور الجاهلية لا يعد كافرا. وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة، لأن عند الخوارج والمعتزلة من وقع في أمور الجاهلية فهو كافر، من وقع في أمور الجاهلية يعني من قتال، من زنا، من شرب خمر، فهو كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لم يكفر أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وإنما كما قلت نهاه عن مثل هذه الأفعال. إذن قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ في تجاهلية، ثم ذكر دليلا آخر فقال: وقول الله تعالى، أي لقول الله تعالى أيضا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا الشرك الأكبر لا يغفره الله جل وعلا، الشرك الأكبر لا يغفره الله جل وعلا. وأما المعاصي التي دون الشرك حتى لو كانت كبائر، المعاصي التي دون الشرك حتى لو كانت كبائر فصاحبها تحت المشيئة، قد يغفر الله تبارك وتعالى له ابتداء، وقد يعذبه الله تبارك وتعالى بحسب ذنبه، ثم يخرجه من النار ويدخله ماذا؟ الجنة. وهذه الآية من أعظم الآيات التي ترد مذهب الخوارج والمعتزلة، ترد مذهب الخوارج والمعتزلة، لأن عند الخوارج والمعتزلة إن الله لا يغفر لا الشرك ولا الذنوب والمعاصي والكبائر، عندهم الله تعالى لا يغفر شيء لا الشرك ولا الكبائر. وأما ما جاء في هذه الآية فيقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل ذلك على أن مرتكب الكبيرة لا يعد كافرا بالله، بل هو مسلم ويكون يوم القيامة إذا لم يكن من ذنبه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بحسب ذنبه. ثم أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديث أبي ذر الغفاري، فقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر، وهو أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري وهو صحابي جليل، وهو أحد السابقين إلى الإسلام، يعني كان من السباقين إلى الإسلام، حتى جاء يعني في بعض الروايات أنه خامس من أسلم، يعني هو خامس من أسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو أحد السابقين. قال يقول المعرور، هو المعرور بن سويد كما سيأتي في رجال الإسناد، قال: لقيت أبا ذر بالربذة، والربذة اسم موضع، اسم مكان يعني قريب من المدينة، اسم مكان قريب من المدينة. قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة، الحلة هي رداء وإزار إذا كان من نوع واحد من جنس واحد، الحلة هي الإزار والرداء إذا كان من جنس واحد، إذا كان من جنس واحد من نوع واحد يعني يقال لهما حلة، وبعض العلماء يشترط فيهما أن يكون جديدين، يعني كي يكون جدد يسمون حلة وإلا لا. طيب إذا قال: وعليه حلة، يعني أبو ذر غفار يعني كانت عليه حلة، يعني كما نقول يعني لباس يعني جديد يعني لباس مليح. وعلى غلامه أي عبده حلة، يعني هو يعني بمعنى أنه هو كان لبس مليح والعبد تاعه ثاني كان لبس مليح، وهذا طبعا خلاف المعهود في ذلك الوقت، طبعا خلاف المعهود، يعني عادة السيد يكون أرفع ماذا من العبد، السيد يكون أرفع من العبد يعني في هيئته في لباسه، ولكن أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه ألبس عبده ما لبسه هو، يعني الشيء اللي لبسه هو ألبسه لعبده ولغلامه. ولهذا المعرور يعني استغرب ذلك، معرور بن سويد استغرب ذلك، قال فسألته عن ذلك، يعني لماذا العبد الثاني ترى كمال، يعني المفروض أنت تكون أعلى منه، أنت سيد وهو عبد. قال فسألته عن ذلك، فقال أبو ذر رضي الله عنه له، قال إني سببت رجلا، يعني أبو ذر رضي الله عنه ذات مرة سب رجلا وعيره، سب رجلا وعيره، وجاء في بعض الروايات أنه قال له يا ابن السوداء، قال له يا ابن السوداء، يعني عيره بهذه الكلمة وسبه بهذه الكلمة، قال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي، يقول أبو ذر، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا هو الشاهد، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني سب الناس تعيير الناس هذه من أعمال أهل الجاهلية، يعني أنت مؤمن أنت مسلم فكيف تقع في هذا الفعل الذي هو من أفعال أهل الجاهلية. قال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل، ثم نصحه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يتعلق بعبيده، فيما يتعلق بعبيده، الناس في ذلك الزمان لهم عبيد، لهم عبيد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر وغيره طبعا أن يحسنوا إلى هؤلاء العبيد، أن يحسنوا إليه، فقال عليه الصلاة والسلام له إخوانكم خوالكم، يعني هؤلاء العبيد هم إخوانكم، هؤلاء العبيد هم إخوانكم. ثم قال خوالكم، كلمة خوالكم أي خدمكم، يعني هؤلاء يخدمونكم، والعبد طبعا كان للخدمة ونحو ذلك، إذن فهؤلاء يعني يخدمونكم، إذن فهم يستحقون إلى أن تحسنوا إليه، يعني أنتم تنتفعون بهم فأحسنوا إليه. إذن قال إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس. إذن أبو ذر رضي الله عنه يعني أخذ بهذه النصيحة، مع أن النصيحة كما قال العلماء يعني هذه النصيحة لا تقتضي المساواة إنما تقتضي المواساة، كلمة المساواة والمواساة قرار، ولكن فرق بينهما. المواساة هو أن تواسي يعني هذا العبد، أن تحسن إليه، أن تواسيه، أن تحسن إليه بأن تلبسه مثلا، ما تخليش عليه، فالمواساة لا تقتضي المساواة، المواساة لا تقتضي ماذا؟ المواساة، ألا المساواة. ولكن أبو ذر رضي الله عنه يعني أخذ عبرة من الخطأ الذي وقع فيه، يعني هو وقع في خطأ، مع أنه يعني رجل يعني عابد، يعني رجل زاهد رضي الله عنه وأرضاه، ولكن مع ذلك يعني وقع في زلة عاتبه النبي عليه الصلاة والسلام من أجله، فأخذ ماذا؟ العبرة من ذلك اليوم، أخذ العبرة من ذلك اليوم. إذن يعني صار يبالغ في الإحسان إلى عبيده إلى درجة أنه يساوي بينه وبينه، مع أن الشرع لم يأمره بالتسوية، وإنما أمره ماذا؟ بالمواساة، ولكن هو من باب الاحتياط حتى يعني لا يخطئ مرة أخرى. إذن يعني أخذ من هذا الحديث يعني هذا الأمر، فأخذه من قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. ثم قال عليه الصلاة والسلام عن العبيد: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني إذا كلفتموهم بأعمال اجتنبوا أن تكلفوهم بأعمال يعني شاقة جدا يعجزون عن القيام به، لا تكلفوهم ما يغلبهم. ثم قال: فإن كلفتموهم فأعنوه، يعني إذا اقتضى الأمر أن تكلفه بعمل شاق فلا بأس أن تكلفه به، ولكن بشرط أن تعينه، بشرط أن تعينه على القيام بذلك العمل الشاق الذي قد يعجز عليه لو فعله لوحده. إذن هذا هو معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه، والشاهد منه كما قلت في قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فوائد هذا الحديث: مما يستفاد من هذا الحديث أن سب الناس وتعبيرهم من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية. ولذلك أبو ذر رضي الله عنه لما سب هذا الرجل وعيره بأمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث، وهو سبب إيراد البخاري له في هذا الباب، أن الإنسان قد تكون فيه خصلة من خصال الجاهلية ولا يكفر بذلك، قد تكون في الإنسان خصلة من خصال الجاهلية ولا يكفر بذلك كما جاء في هذا الحديث. والجاهلية طبعا هي ما قبل الإسلام، يعني كلمة الجاهلية يعني تطلق على ما قبل الإسلام. وفي هذا الحديث الحث، في هذا الحديث الحث على الإحسان إلى العبيد والرقيق والرفق بهم، وفيه أيضا يعني عدم الترفع على المسلم واحتقاره، وفيه أيضا المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى زلة أبي ذر ما ضربش النحكي، يقول ما قالش هذا صحابي جليل وفي وقت شدة آمن بي إذا نضرب النحلة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم منكرا فنهى عنه، نهى عنه وقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن وقوع الزلة من الشخص الكبير تستعظم، وهذا ما ذكرناه في خطبة الجمعة أمس، يعني العالم والشخص الكبير والشخص الذي يقتدى به يعني قد يقع في شيء صغير، يقع في شيء صغير، ولكن هذا الأمر الصغير يعني قد يكون عظيما. لماذا؟ لأن هذا الشخص يقتدى به، يقتدي به الناس، يتبعه الناس. ولهذا يعني هذا الذي وقع فيه أبو ذر يعني بالنظر إلى حجم الخطأ، وهذا خطأ صغير جدا، خطأ صغير جدا. يعني أبو ذر رضي الله عنه سب شخص، وشكون ما يسبش يعني في الدنيا هذه، شكون ما يسبش؟ من من الناس من لا يسب أحد، أمر طبيعي جدا. وهذا السب يا جماعة قد يكون حتى من النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يستغرب واحد فيه يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسب شخص؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم قد يسب شخص، وقد لا يستحق ذلك الشخص هذا السب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد يسب. طبعا احنا نقول هذا من باب بيان العلم، من باب باش نطعن طبعا الصحابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب بيان العلم. فهذا الامر قد يصدر حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم بشر، والإنسان طبعا متى يسب غيره؟ في حالة الغضب، في حالة الغضب قد يسب غيره. ولهذا صح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا الله جل وعلا فقال عليه الصلاة والسلام إنما، وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا يقول اللهم إنما أنا بشر، يعني أنا بشر كسائر البشر، والبشر يعني يغضب، قال اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلبته فاجعلها أو فاجعلها له زكاة ورحمة، يعني يقول إذا سبيت إنسان ولا لعنت إنسان ولا ضربت إنسان وهو ما يستهلك لك شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ربه جل وعلا قال فاجعلها له زكاة ورحمة، فاجعلها له زكاة ورحمة. أنا لماذا ذكرت هذا؟ يعني لأبين لكم بأن الزلة التي وقع فيها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ليش حاجة كبيرة، ليش حاجة كبيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا استعظم هذا الفعل من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وقال له إنك امرؤ فيك جاهلية؟ لماذا؟ لأن أبا ذر رضي الله عنه يعني شخص يعني كبير، كبير الشأن، عالي الشأن، فهو يعني إنسان يعني يقتدى به، هو قدوة، فحتى لا يقع يعني مرة يعني أخرى يعني في مثل يعني هذه الأخطاء فيقتدى به في ذلك ويتساهل الناس يعني في مثل ذلك. إذا هذه فائدة مهمة يعني في هذا الحديث، وهي أن الزلة يعني من الشخص يعني الكبير والعالم ومن يقتدى به يعني تستعظم أكثر ممن يعني هو دونه. أما ما يتعلق برجال الإسناد، قال حدثنا سليمان بن حرب، وهو سليمان بن حرب الأزدي الواشحي، الواشحي أبو أيوب البصري، وهو ثقة إمام حافظ، قال حدثنا شعبة، وهو شعبة ابن الحجاج العتكي البصري أمير المؤمنين في الحديث، قال عن واصل الأحدب، وهو واصل ابن حيان الأحدب الأسدي الكوفي، وهو ثقة ثبت، عن المعرور، وهو المعرور ابن سويد، المعرور ابن سويد الأسدي أبو أمية الكوفي، وهو ثقة، وهو ثقة، يقول الأعمش، والمعرور هذا المعرور بن سويد يعني عمر طويل يعني عاش بزاف، يقول الأعمش وهو سليمان بن مهران رحمة الله عليه، يقول رأيته، يعني رأيت المعرور بن سويد، يقول رأيته وهو ابن 20 و100 سنة، ابن 20 و100 سنة، يعني هذا الأعمش أدركه وله 120 سنة وما زال حي، إذن عاش أكثر من ذلك. قال أسود الرأس واللحية، يعني سبحان الله كان في 120 سنة ومع ذلك يعني لم يظهر عليه الشيء، يعني لا في رأسه ولا في لحيته، هذا يعني ذكر في ترجمة المعروف ابن سويد رحمة الله عليه. وقال لقيت أبا ذر، أبا ذر وأبو ذر الغفاري كنيته جندب ابن جنادة، كنيته جندب ابن جنادة، وهو مشهور بكنيته أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. طيب نزيد شوية، نزيد الاشتراك مع الوقف للأذان. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك باب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال فسماهم المؤمنين. أولا يعني نبه الحافظ بن حجر رحمه الله بأن نسخ صحيح البخاري اختلفت في هذا الموضع، اختلف نسخ صحيح البخاري في هذا الموضع. ففي بعض النسخ، في بعض نسخ صحيح البخاري يعني جاء في هذا الموضع بابان، يعني الباب السابق باب المعاصي من أمر الجاهلية، ثم ذكر بابا آخر يعني باب يتعلق بهذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. ولكن جاء في نسخ أخرى من صحيح البخاري أن هذين البابين عبارة عن باب واحد، يعني هو ما واحد، يعني ذكر يعني تحته الإمام البخاري رحمه الله هذه الآيات وهذه الأحاديث. ونكمل إن شاء الله تعالى شرح يعني هذا الباب بعد أذان العشاء. إذن يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال: فسماهم المؤمنين. دائما يعني لا يزال يعني في كلام البخاري رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه يعني الرد على الخوارج والمعتزلة، الرد على الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة كما قلنا يخرجون المسلم من الإسلام بمجرد يعني ارتكابه للكبيرة، بمجرد أن يرتكب الكبيرة يخرج عندهم من ملة الإسلام. فيرد البخاري رحمه الله يعني هذا المذهب الباطل، يرده بمثل هذه النصوص. فذكر هنا هذه الآية من سورة الحجرات، والتي يقول الله جل وعلا فيها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طبعا الاختتال حرام، الاختتال يعني من حيث الأصل حرام، وهو كبيرة من الكبائر، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومع ذلك سمى الله تبارك وتعالى المقتتلين في هذه الآيات، سماهم ماذا؟ مؤمنين، سماهم مؤمنين. فدل ذلك على أن يعني الذنوب لا تخرج أصحابها من دائرة الإسلام، لا تخرج أصحابها من دائرة الإسلام. ولهذا قال: فسماهم المؤمنين. ثم روى بسنده حديث أبي بكرة فقال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت، ولحن في مقيش هذا تابعي، تابعي من كبار التابعين، قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل. والإشارة هنا إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال لأنصر ابن عمي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو يشير هنا إلى الفتنة التي وقعت يعني بين علي ومن كان معه من جهة وبين معاوية ومن كان معه من جهة. فيعني لما وقعت يعني تلك الفتنة وذلك الاقتتال بين عسكر علي وعسكر معاوية، يقول أحنف بن قيس رحمة الله عليه يقول خرجت وذهبت لأدخل في صف علي لينصر يعني علي رضي الله عنه وأرضاه ويدخل في صفه، قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، قال فلقيني أبو بكرة، فلقيني أبو بكر، وأبو بكر هو أيضا صحابي جليل، صحابي جليل، وهو من الصحابة الذين امتنعوا عن القتال في تلك الفتنة، لأن الصحابة في هذه الفتنة التي وقعت يعني كانوا على ثلاثة أقسام، كانوا على ثلاثة أقسام، منهم من كان مع علي يعني يعتقد بأن الحق مع علي فكان معه، ومنهم من كان مع معاوية يعتقد بأن الحق مع معاوية فكان معه، وهناك قسم ثالث من الصحابة وهم الصحابة الذين اعتزلوا هذا القتال، قالوا نحن لا نقاتل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، قالوا لأن هذا قتال فتنة الميت فيه والدم الذي يراق فيه هو دم مسلم، إذن فلا يعني ندخل في هذه الفتنة. وكان منهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه واسمه نفيع ابن الحارث. فلما رأى أبو بكر يعني هذا الرجل وهو الأحنف بن قيس يعني يريد أن يدخل يعني في هذه الفتنة وفي هذا القتال، فيقول لقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع يعني لا تشارك يعني في هذه الفتنة وفي هذا القتال، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل يعني علمنا لماذا دخل النار، لأنه قتل، لأنه قتل فدخل النار بسبب ذلك، فما بال المقتول يعني علاش المقتول أيضا يدخل النار والعياذ بالله، فما بال المقتول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه يعني حتى المقتول يعني كان حريص باش يقتل أخوه، ولو وجد سبيلا إلى ذلك لفعل، لو وجد سبيلا إلى ذلك لفعل. إذن فبسبب يعني نيته وحرصه أيضا يصبح كالفاعل، يصبح كمن قتل، فيدخله الله تبارك وتعالى أيضا النار. إذن الإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن المسلم إذا وقع في الكبائر فإنه يبقى مسلما، لأن الاقتتال كما قلنا حرام، اقتتال المسلمين فيما بينهم حرام، بل هو من كبائر الذنوب، ولذلك جاء فيه هذا الوعيد بالنار. إذن فالاقتتال حرام وهو من الكبائر، ومع ذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم المقتتلين سماهم ماذا؟ مسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما، إذا سماهم مسلمين كما سماهم الله تعالى مؤمنين في الآية الكريمة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذن فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، فدل ذلك على أن الكبائر لا تخرج أصحابها من ملة الإسلام، خلافا كما قلنا للخوارج وللمعتزلة. إذن هذا هو يعني مقصود الإمام البخاري رحمه الله من إيراد يعني هذا الحديث في هذا الباب. ويعني هذا يعني أو هذه أول فائدة يعني نستفيدها من هذا الحديث. طبعا هذا الحديث فيه عدة فوائد، منها عدم تكفير المسلم بارتكابه للكبيرة، فالمسلم لا يكفر بارتكابه للكبيرة، لأن هذين وقع في كبيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام سماهما مسلمين. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن القاتل والمقتول في النار كما جاء في هذا الحديث، كما جاء في هذا الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار والعياذ بالله. ولكن يجب أن نعلم بأن هذا النص من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد. إذا هذا وعيد من يقاتل مسلما، هذا وعيد من يقاتل مسلما، ولكن من وقع في هذه الأعمال يكون يوم القيامة تحت المشيئة، تحت المشيئة، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا هو جزاؤه، هذا هو جزاؤه لو جوزي يوم القيامة، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى أن يغفر له غفر له، للآية السابقة ولقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا نبه العلماء عند شرحهم لهذا الحديث بأن هذا الوعيد إنما هو في حق هذا الوعيد إنما هو في حق من قاتل أخاه المسلم من غير تأويل سائغ. ولهذا مثلا هذا النص يخرج منه الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين اقتتلوا فيما بينهم، يعني معاوية ومن كان معه وعلي ومن كان معه اقتتلوا فيما بينهم، فهل يشملهم هذا الحديث؟ الجواب لا، لا يشملهم هذا الحديث، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إنما فعلوا ذلك عن تأويل، عن اجتهاد، فعلوا ذلك عن تأويل واجتهاد، يعني كانت كل طائفة تظن نفسها أنها على الحق، كل طائفة تظن نفسها أنها على الحق. إذن فالقتال إذا كان بسبب اجتهاد وتأويل سائغ فإن أهله وأصحابه لا يشملهم هذا الوعيد، لا يشملهم هذا الوعيد. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للمسلم أن لا يشارك الناس في زمان الفتن، وهذا الذي يعني أراده أبو بكرة رضي الله عنه من خلال استدلاله بهذا الحديث. فأبو بكر رضي الله عنه يعني كان يرى ويعتقد بأن هذا الاقتتال هو قتال فتنة، وفي الفتن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على اعتزال الناس وعدم مشاركتهم والدخول معه في تلك الفتن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث ذكره يعني في هذا السياق، يعني في باب التحذير من الدخول في الفتن والمشاركة فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذه يعني جملة فوائد تستفاد من هذا الحديث. أما ما يتعلق برجال الإسناد، يقول: حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك، وهو عبد الرحمن بن المبارك العيشي الطفاوي البصري، وهو ثقة من شيوخ الإمام البخاري. قال: حدثنا حماد ابن زيد، وهو حماد بن زيد ابن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري، وهو ثقة ثبت فقيه، بل يعد من أئمة أهل السنة. قال: حدثنا أيوب، وهو أيوب ابن أبي تميمة السختياني، هو أيوب ابن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري، وهو ثقة ثبت حجة، ويعد أيضا من أئمة أهل السنة. أيوب السختياني رحمة الله عليه. قال: حدثنا أيوب ويونس. إذا حماد بن زيد رحمة الله عليه له شيخان في هذا الإسناد، يعني يروي هذا الحديث عن شيخين، أولهما أيوب السختياني، والثاني هو يونس، وهو يونس بن عبيد، هو يونس ابن عبيد ابن دينار العبدي أبو عبيد البصري، وهو ثقة ثبت فاضل وارع. عن الحسن، وهو الحسن البصري، وهو الحسن ابن أبي الحسن البصري، كنيته أبو سعيد، وهو يعني إمام يعني كبير الشأن، وهو من كبار أئمة التابعين. عن الأحنف ابن قيس، والأحنف ابن قيس هو الأحنف ابن قيس يعني تابعي، وهو ثقة مخضرم. وش معنى مخضرم؟ معنى مخضرم أنه يعني أدرك الجاهلية والإسلام، والأحنف بن قيس رحمة الله عليه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن رآه في حال كفره، يعني لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حينها مسلما، ولذلك هو يعد من التابعين ولا يعد من الصحابة، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أي على الإيمان. وأما هذا الرجل فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره، ولهذا فهو من التابعين، يعني أسلم بعد ذلك، ولم يسلم في حال لقياه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالأحنف بن قيس ثقة مخضرم. وصحابي هذا الحديث هو أبو بكرة، واسمه نفيع ابن الحارث، وهو صحابي جليل. ومن فوائد أو من لطائف هذا الإسناد أن رجال الإسناد كلهم بصريون، أيضا كما يقول الحافظ فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم أيوب السختياني والحسن البصري والأحنف ابن قيس. إذن هؤلاء الثلاثة كلهم من التابعين، وكل واحد منهم يروي عن الآخر، إذن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. ولكن هنا الحسن البصري مع جلالته وإمامته هو مدلس، ويروي هذا الحديث بصيغة العنعنة، يعني يروي هذا الحديث معنعنة، يعني عن الحسن البصري عن الأحنف ابن قيس، ولكن الحديث ما دام أنه يعني مخرج في البخاري فهو حديث صحيح. ولهذا العلماء لهم قاعدة يقولون: عنعنة المدلسين في الصحيحين تحمل على السماع، يعني تحمل على السماع، بمعنى أن المدلس إذا روى الحديث معنعنا في الصحيحين فهو محمول على السماع، حتى لو لم نجد يعني له يعني رواية يعني صرح فيها بالسماع. هذه فائدة. أمر آخر يعني ذكره يعني بعض يعني أهل العلم، يعني بعض أهل العلم يقول تدليس الحسن البصري إنما يعل به الحديث إذا كان عن الصحابة، يعني الحسن البصري إذا روى حديثا معنعنا عن صحابة، كان يروي مثلا حديثا عن أنس، إذا قال الحسن البصري عن أنس بن مالك ولم يقل سمعت أنسا، فالعلماء يعلون به، يعلون بهذه العنعنة. وأما إذا روى الحديث معنعنا عن تابعي مثله فإن العلماء لا يعلون به، يعني الحسن البصري إذا روى حديثا معنعنا عن تابعي لا عن صحابي فحينئذ لا يدلس، بمعنى أنه لا يدلس إذا روى الحديث عن تابعي، وإنما يدلس إذا روى الحديث عن صحابي. فهذه الفائدة كما قلت يعني ذكرها يعني بعض أهل العلم، وأود يعني من الطلبة الذين يحضرون معنا في هذا المجلس أن يتأكدوا لنا من هذه المعلومة، يعني يزيدوا يبحثوا ويتأكدوا لنا من هذه المعلومة، لأنها يعني مفيدة جدا في علم الحديث، يعني عنعنة الحسن البصري هل يعل بها في روايته عن الصحابة فقط أو يعل بها حتى في روايته عن غير الصحابة، حتى في روايته عن غير الصحابة. والحسن البصري طبعا هنا كما قلنا يروي الحديث عن الأحنف ابن قيس عن أبي بكرة، وهو في بعض الروايات دلس هذا الحديث. وش معنى تدلس هذا الحديث؟ أسقط من؟ الأحنف ابن قيس، أسقط الأحنف ابن قيس في بعض الروايات، تجدون يعني بعض الأسانيد عن الحسن عن أبي بكرة، يعني بمعنى أنه يعني أسقط ماذا؟ الأحنف ابن قيس. وهذه أيضا فائدة أخرى، فيعني أظن أن الحسن البصري يعني لا يجرؤ أن يدلس في إسناد مرتين، يعني هو أصلا يعني دلس أسقط الأحنف ابن قيس فدلسه ورواه مباشرة عن أبي بكرة، فلا أظن أنه يعني تكون بينه وبين الأحنف ابن قيس واسطة ويكون قد أسقطها، والله تعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شرك أكبر كان شرك أصغر، الكفر كان شرك أكبر وكفر أكبر وكفر أصغر، يعني بعض الأعمال كان شرك أصغر كان مثلا قول النبي